بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل المعصية هانوا على الله عز وجل فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وأهل الطاعة هم أهل الله عز وجل. أهل الطاعة اختارهم الله عز وجل. الله عز وجل قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن وجدت نفسك موفقا في الطاعة فاعلم بأن الله يريدك، الله يبغاك، الله يحبك. أهل المعصية هانوا على الله فعصوه. أنت الآن في بيت من بيوت الله، تتنزل عليك السكينة والرحمة والمغفرة، تحفك الملائكة، يذكرك الملأ الأعلى، يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى عنده، ويباهي بك ملائكته، غيرك الآن في لهو ولعب. نقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا. اللهم إنا فقراء فأغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل تهتف له حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أحباب رسول الله، حياكم الله عز وجل وبياكم وجعل الجنة مأواكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. يا رب اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وعلى جبل الصفا رزقني الله وإياكم سعيا بين الصفا والمروة، على جبل الصفا يصعد الرسول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت كلمة إنذار بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا لحضراتكم في اللقاء الماضي ما تأكد من تعهد أبي طالب له بحمايته وهو يبلغ دعوة ربه. صعد صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فعلى أعلاها حجرا، ثم هتف: يا صباحا، يا صباحا. هذه كلمة إنذار متعارف عليها بينه، تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. ثم جعل ينادي صلى الله عليه وسلم في بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل من ينظر الأمر بالضبط. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمهد لأنه يعلم ردة الفعل، ردة الفعل لن تكون طبيعية. لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يريد أن يغير عليكم تصدقوني؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا: اسمع، نعم ما جربنا عليك كذبا. هذا هو محمد رسول الله قبل الإسلام. من أحب رسول الله فليهتدي بهديه، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وشروطه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ما جربنا عليك كذبا، هكذا المسلم الصادق المسلم الحقيقي لا يكذب أبدا. قيل: يا رسول الله، أيكون المسلم جبانا؟ قال: نعم قد يكون جبانا، خواف يعني خاف، قد يكون كذلك. أيكون المسلم بخيلا؟ قال: نعم قد يكون بخيلا. يا رسول الله، أيكون المسلم كذابا؟ قال: لا، إلا الكذب، إلا الكذب. المؤمن صادق، إذا قال صدق، وإذا قيل صدق، في ثقة، لأن هذا مسلم. أصحاب محمد لا يكذبون أبدا. ولذا لما هاجر صهيب الرومي، صهيب خرج مختفيا، فحرس الحدود الخاص بمشركي قريش استطاعوا أن يمسكوا به على حدود مكة. أين تذهب يا صهيب؟ الأخبار تواترت إليهم أن أصحاب محمد يهاجرون ويتركون مكة خفية. طيب خلاص، الحمد لله كده استريحت منهم، تهنيت منهم، ولكن أهل الشرك أهل عناد وحقد، يعني سيتركون لكم البلاد ويتركون لكم كل شيء ويهاجروا، المفروض أن أنت خلاص تساعدهم على ذلك. لا، لن نتركهم أبدا. فجعلوا من يقف عند حدود مكة ليمنع من يريد أن يهاجر. فقابلوا صهيب الرومي فقالوا: إلى أين يا صهيب؟ قال: مهاجر. مهاجر؟ تفكر الأمور سهلة هكذا؟ لقد جئتنا صعلوقا لا مال لك، انت جئتنا ما عندك والو تخدم فينا وتربح فينا 20 عام ولا 15 عام وتاخذ الأموال كده وتروح كده؟ ما أمواله، جهده، انظر إلى الظلم وإلى الجور، انظر إلى الظلم وإلى الجور. هؤلاء هم المهاجرين الذين قال الله فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا. الله، ماذا فعل لك؟ هل اعتدى عليك؟ هل سفك مالك؟ سفك دمك؟ هل أخذ مالك؟ لن نتركك يا صهيب. فقال: يعني هي مشكلة إن أنا ربحت فيكم 20 عام، أنا كنت بخدم، يعني كنتش بجد المال مرمي في الطرقات. طيب، إن أخبرتكم بمكان المال تخلوا سبيلي؟ يعني هذه يعني من أعجب القصص التي يعني الإنسان يتوقف معها. تخيل إنسان في هذا الموقف ومخير بين الكذب وبين الصدق. الصدق يساوي أمواله التي جمعها طيلة 20 عام مقابل كذبة واحدة. مضطر ده ولا ليس مضطر؟ في محنة ولا ليس في محنة؟ لمن يبررون الكذب ليلا ونهارا حتى امتلأ الجو بالكذب فصار الناس يكذبون بعضهم على بعض، والكذب يأتي بكذب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، صديق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، بعد النبي على طول، أعلى من الشهيد. اسمع وركز في الترتيب: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر منزلة الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فضع نفسك مكان سيدنا صهيب رضي الله عن صهيب: أرأيتم لو أخبرتكم بمكان المال تخلوا سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: الأموال خبأتها في مكان كذا وكذا. قال له: اذهب. هنا السؤال: ما أن أخبرهم بمكان أمواله إلا على الفور قالوا له: اذهب. لم يثاورهم أي شك في صدقه، يعني لم يقولوا انتظر حتى نتأكد ونذهب ونأتي بالأموال، قالوا: اذهب. عرفوا المكان خلاص، أخبرهم فقط، لم يروا. ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أن أصحاب محمد لا يكذبون أبدا، حتى ولو كان المقابل هذه الأموال الكثيرة. وخرج مهاجرا، وما أن وصل حتى وجد النبي يستقبله صلى الله عليه وسلم، أخبره الوحي بما حدث دون أن يحكي ما حدث. الوحي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الجنة. كم ممكن يكذب؟ ولكنه كيف يكذب؟ الرجل لا يكذب حتى في الجاهلية، الرجل لا يكذب. يعني لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعونا الصلاة على الحبيب، بعد صلح الحديبية في العام 6 من الهجرة، كان من البنود هدنة بين رسول الله وبين مشركي قريش. خلال المدة الطويلة دي كان في حروب مستمرة مع مشركي قريش. لما حدثت هدنة تفرغ النبي من ثمرات وبركات صلح الحديبية الذي ظنه المسلمون وقتها أنه في إجحاف وفي ظلم وفيه تنازلات، إلا أن من بركاته أيضا أن النبي تفرغ للدعوة الخارجية، لأن النبي لم يبعث إلى قومه خاصة وإنما بعث للعالمين. فبدأ يكتب الرسائل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس، ملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام. وصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هرقل هذا يعني هذه ليس اسمه وإنما وظيفته، ملك الروم كان يسمى هرقل. فهذا الرجل كان رجلا عاقلا، رجلا مؤمنا، ليس سواء، هكذا علمنا الله عز وجل. وهذا الرجل لما فتح الله عز وجل له كان قد نظر لله عز وجل أن يمشي إلى بيت المقدس على الأقدام. رجل عاقل، رجل مؤمن، رجل قرأ عن البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما أن وصل بعد حروبه، وصل فوجد الرسالة التي جاءته من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فلما وصلته الرسالة وعنده علم أن فيه بشارة بنبي آخر الزمان وبأنه خارج، ولكن لم يكن يعلم أنه سيكون من العرب، فطلب من حراسه أن يبحثوا في أسواق الشام هل يوجد أحد من هؤلاء العرب. تعلمون أن قريش كانوا يذهبون دائما إلى الشام في رحلات التجارة، رحلة الشتاء والصيف. فذهبوا يبحثون فوجدوا أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان كان ما زال مشركا، كلام ده في العام السابع من الهجرة. جاء أبو سفيان ومعه مجموعة من تجار قريش ودخلوا على الملك، وبدأ المترجم يتوسط بينه وبينه. فقال له هرقل: من فيكم أقرب الناس إلى هذا الذي يدعي أنه نبي؟ أقرب الناس كان أبو سفيان، لأن أبو سفيان يعتبر من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا. فقال: لو تقدم. وجعل الباقي يقفون خلفه، ثم قال: لو إني سائلك عن هذا الرجل فأجبني بالصدق. وقال لمن خلفه: إن لم يصدق فأشير إليه. أبو سفيان في قلبه حقد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام في ذلك الوقت، حروب متصلة، عداوات متصلة. يقول: فوالله لولا أني خفت أن يؤثر عني كذبا، أن يقال عن أبو سفيان هو كذب، لكذبت. يعني العداوة اللي في قلبه تدعو إلى أن يكذب، ولكن خوفا من أن يؤثر عنه ويقال عنه أنه كذب لم يستطع أن يكذب، فبدأ يجيب على هرقل بكل صدق. كان من بين الأسئلة التي سألها ملك الروم لأبو سفيان، قال له: ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذا نسب، هل في أحد من أجداده ملكا؟ قال: لا. أتباعه من الفقراء أم من الأغنياء؟ قال: بل من الفقراء، يزيدون أم ينقصون. بدأ يسأله هذه الأسئلة، وفي النهاية كانت المفاجأة إن هرقل هذا يرد على أبو سفيان ويقول له: سألتك عن كذا فقلت كذا، وكذلك الأنبياء، سألتك عن نسبي فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب من قومهم، سألتك هل في أحد من آبائه من ملك فقلت لا، فقلت لو كان في أحد آبائه من هو ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك عن أتباعه فقلت هم من الضعفاء والفقراء، وكذلك أتباع الأنبياء يتبع الأنبياء الضعفاء والفقراء، وبهم يقوي الله عز وجل الرسالة، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فقلت يزيدون، وكذلك الإيمان هل يرتد منهم من أحد فقلت لا، وكذلك الإيمان إذا ما دخل في القلوب. في النهاية قال له هرقل: ولقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أعلم أنه خارج فيكم، وليتني أكون عنده فأغسل عن قدميه. أبو سفيان: ما هذا؟ لقد على قدر ابن أبي كبشة، يعني حتى لا يقول محمد، قل ابن أبي كبشة نسبة لمن؟ زوج حليمة السعدي، كانوا إذا أرادوا أن يسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتني أكون عنده لأغسل عن قدمي. وفعلا هم أن يعلن إسلامه، ولكن طبعا كما تعلمون هناك من يتعصب للباطل، فخشي من أن يقوم الناس عليه بانقلاب ويقتلوه فأخفى معتقده. الشاهد أن أبو سفيان كان يتمنى أن يكذب، ولكنه خشية أن يؤثر عنه أنه كذب لم يكذب، فالرجل لا يكذب، فضلا عن المسلم الرجل لا يكذب، لأن الصدق ينجي وإن ظننت فيه الهلاك، الصدق ينجيك وإن خفته، والكذب يضيعك وإن أمنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جميعا بكلمة رجل واحد: نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، أي يتطلع وينظر له من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه يا صباحاه. الله عز وجل أرسلني إليكم نذير، أنتم في خطر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فينذرهم، هم سهلكون، فينذرهم ويبين لهم، ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله، فخص وعم فقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا أنفسكم، وما يعني طبعا هو بيخاطبهم باللغة التي يتقنونها، دول تجار فبتعامل مع تجار، فيقول لهم اشتروا أنفسكم. تخيل بس هذه الصفقة، لك تشتري نفسك. اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب ابن لؤي، يا بني مرة ابن كعب، يا معشر بني قصي، يا معشر بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مال، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها حسب حقها. لأن حتى لو غير المسلم ذو الرحم له حق. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، غير مسلم ولكن لم يقاتلن أصله، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما المن المنهي عنه وعن بره؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الفاسقون. لما تم هذا الإنذار عم وخص صلى الله عليه وسلم وبلغ إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله عز وجل لو يريد كل الناس مؤمنين أتقياء أهل صلاح لكان، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما المين اللي حيدخل جهنم؟ جهنم هذه مش لازم في سكان مجهنم تخاطب ربها فتقول يا رب أكل بعضي بعضا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت هل من مزيد، فجهنم أكل بعضها بعضا، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. فالنبي ليس عليه إلا البلاغ والتذكير فقط. الله قال له فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء وكل هذه القبائل لم يتكلم منهم أحد. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فطرتهم فلم يبدو أي رد فعل، وسبحان الله هو واحد فقط اللي اتكلم، واحد فقط واجه رسول الله بالسوء. صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلي. يا هذا الدين لو انتصر بالقوة وبالأقارب ما استمر. هذا الدين أول من يحاربه هم أقارب النبي وأهل النبي. ينصر هذا الدين برجال، ينصر ببلال الحبشي وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبا ذر الغفاري وحمزة القرشي. أول من رد على النبي ويعتبر رد الفعل الوحيد أبو لهب، ماذا قال؟ قال تبا لك سائر اليوم يا محمد، تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل، انظر من الذي يدافع عن النبي، من الذي يدافع عن الذين آمنوا؟ تبتزعل لما واحد يقول لك بلح فمك، ما تسيب ربنا يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين يعني واحد قال لك كده قول له بارك الله فيك، أنا بنصحك أقول لك يعمل كده تقول لي بلح فمه، قول له بارك الله فيك سلامة. وإذا خاطبهم الجاهلون، عايزين نطبق بقى الكلام ده، عايزين نطبق، لازم نطبق. يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يسمع ويتبع فيطبق، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واحد أنت بتنصحه رد على النصيحة سبت، ما تردش عليه، الله يرد وملائكة ترد. النبي لم يرد، ينصحهم، لم يقل لهم سوى هذه الكلمة، أنقذوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم فقط. فرد أبو لهب وقال له تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فكان الرد من الله عز وجل، ورد ليس ردا عاديا، وإنما قرآن يتلى إلى يوم الدين. يعني هو أبو لهب قالها مرة للنبي، طب كم مرة قيلت لأبي بكر لأبي لهب منذ هذه اللحظة إلى قيام الساعة؟ كم مرة؟ كم مرة تقرأ سورة المسد؟ كم مرة يقرأها ويحفظها الصغار قبل الكبار؟ تكرر في كل مكان وزمان. تبت يدا أبي لهب وتب. بس النبي عند ربنا غالي، فلما يثأر الله لنبيه، إن كان أبو لهب قالها مرة للنبي فقيلت لأبي لهب مليارات المرات، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماذا تريد انتقام أكثر من هذا؟ وهذه الصورة يا عباد الله من الإعجاز القرآن. لما تنزل صورة من أوائل ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يكذبون النبي، كان ممكن أبو لهب يكذب القرآن فيدعي فقط، بمجرد أنه يدعي أنه دخل الإسلام يبقى كذب الإيه؟ الله قطع الطريق عليه. قال تبت يد أبي لهب وتب، انتهت. فلو أبو لهب يحب يكذب القرآن يعمل إيه؟ يأتي يقولها نفاقا كما قالها غيره، مثل أبي سلول، عبد الله بن أبي سلول وحلفه وحزبه، مثل المنافقين، كان ممكن يأتي فقط فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، أنا أمان، فيبقى القرآن إيه؟ مش مظبوط، يبقى فالص كده. إزاي القرآن يقول تبت يده وأبو لهب دخل الإسلام؟ فيبقى في تشكيك. إنما لم يجرؤ أبو لهب أن يقولها، لا نفاقا ولا صدقا، قطع الله عز وجل عليه الطريق. والذين يؤذون النبي لهم عذاب أليم. كيف يؤذي النبي بكلمة؟ سبحان الله. ومات ميتة من أسوأ أسوأ ميتة يتخيلها إنسان، لأنه استمر بعد ذلك في إيذاء النبي. وزوجته أم جميل هذه التي ليست أم جميل وإنها هي أم قبيح، كانت تضع الشوك في طريق النبي وجابت ولدها. خلي بالك، وعم النبي وأولاده متزوجان من بنت رسول الله، رقية وأم كلثوم، كانوا عند أبي لهب في المنزل متزوجين من أولاده قبل الإسلام. جابوا ولدهم، نريد أن نؤذي محمدا، طلقوا أولاده. فطلقوا أولاد النبي إذاء للنبي. وذهب عتبة ابن أبي لهب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أكفر بالنجم إذا هوى، وأكفر بكذا وكذا، ثم بصق على الأرض. فدعا عليه رسول الله وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. الخبر وصل أبو لهب فارتعد من الخوف، يعرف محمد هذا دعاء مستجاب، يعرف أخلاقه، يعرف صدقه، ويعرف أنه دعاء مستجاب. طب يلا، لكن خلاص تبت يده أبي لهب. انظر لحظة غرور واحدة لأبي لهب هذا جعلته في الجهنم. المفروض كان هو أول من يؤمن بالنبي، لأنه هو فعلا من أوائل من فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده ثويبة جاريته أخبرته فقط بميلاد النبي، فقال أنت حرة، من فرحه بميلاد النبي. ولذلك العباس لما رآه في المنام، أخوه العباس، قال له أين؟ قال له في جهنم. تبت يده أبي لهب وتب. ثم قال له إلا أنه يخفف عني كل يوم اثنين بسبب فرحي بميلاد رسول الله. لا تذهب يا ابني، ما دام دعا عليك محمد دعاء مستجاب، يا أبي لا تخف. فوصاهم اللي معاه، إذا نمتم فاجعلوه في منتصفكم، يمشي خلوه في المنتصف، أخشى عليه دعوة صلى الله عليه وسلم. وفعلا نفذوا وصية أبو لهب وهم في سفرهم، وناموا، لأن الرحلة طويلة لابد يبقى في ليل ونهار، فلابد يستريحوا، فناموا في وادي وجعلوه في منتصفهم، وناموا حوله وجعلوا يعني حوله هكذا. وإذا بأسد يأتي وهم نائمون ويتفقدهم هكذا، ثم يذهب إليه على الفور، فأر الله يثأر لنبيه الله يدافع عن نبيه وعن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويأكل وحده، ما مس أحد سوى فقط. قال لك لا ده هو دعوة محمد، دعوة. قال لك لا ده مش دعوة محمد، هو النبي محمد قال كلب وهذا أسد يعني، وهو الأسد ده من فصيلة إيه؟ تمر الأيام، في غزوة بدر هرب، لم يذهب، لم يجرؤ أن يذهب، وأرسل مكانه أحد، خاف. ولكن انظر إلى النهاية، يصب مرض معدي، مرض معدي، فأقرب الناس ينفر منه ويظل في منزله معزول، الكل يخاف يقرب منه من العدوى حتى أنه يهلك، فلا يجرؤ أحد أن يدفنه ويظل هكذا حتى تخرج رائحته، وبعدين يقول احنا كده هنعير بيه. طب هندفنه ازاي ده؟ لا خليه مكانه، احنا ندفنه مكانه، يلا هاتوا الحجارة وهاتوا غطوا بالحجارة هو مكانه. انظر الى انتقام الله عز وجل، انه يقول للنبي تبت يداك او تبا لك، من يجرؤ على ان يحارب الله ورسوله؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، شكر الله لكم حسن سماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا يا رب ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.